والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السائل أحمد يعني يسأل يقول فضيلة الشيخ، رجل بعد أن رجع من حجه شك هل طاف للإفاضة أم لم يطف، فماذا يلزمه؟ يلزمه أنه يرجع ويطوف للإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن ولا يحصل مع الشك في أدائه إلا إن كان عنده وسواس وحديث نفس فإنه لا يلتفت إليه. أما إذا كان سليما وشك في هل أدى طواف الإفاضة أو لا، فالأصل أنه لم يؤده، يرجع ويؤديه بيقين. نعم. Ada seorang laki-laki yang merasa ragu setelah kepulangannya dari menunaikan ibadah haji. Apakah dia telah melakukan tawaf ifadah atau belum? Dan apa yang harus ia lakukan? Kemudian Syekh menjawab, wajib baginya kembali untuk melakukan tawaf ifadah. Karena tawaf tersebut merupakan rukun haji. Ia belum dikatakan melakukan tawaf jika merasa ragu dalam pelaksanaannya. Kecuali jika ia terkena gangguan was-was atau halusinasi, maka ia tidak perlu menghiraukannya. Adapun jika dia selamat dari was-was dan ia merasa ragu apakah sudah melakukan tawaf ifadah atau belum, al-asal maka pada asalnya ia belum melakukannya. Oleh sebab itu, hendaklah ia kembali dan harus melakukannya sehingga ia merasa yakin. Wallahu ta'ala a'lam.